موضوع الدرس في فضيلة المساجد سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في بيوت متعلق بيسبح والآتي أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر في حسمه بتوحيده يسبح بفتح الموحدة وكسرها أن يصلي له فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدوات بكر والآصال آصال الأشياء من بعد الزوال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال فاعل يسبح وعلى فتحها نائب الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه. لا تلهيهم تجارة أشراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حذفها إقامة تخفيف وإيتاء الزكاة يخافون يوما تضطرب فيه القلوب والأبصار. من الخوف القلوب بين النجاة والهلاك والابصار بين ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثوابه أحسن بمعنى حسن ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب أي يصوك أنه لا يحسب ما ينفقه. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. إن الله تبارك وتعالى قال أولا بنوره الحقيقي الذاتي أنه نور. قال الله نور السماوات والأرض ثم ذكر بعد ذلك مثال ما هداه الله تبارك وتعالى للمؤمن نور الإيمان لما لأنه هو هادي أهل السماوات والأرض وهو مصرف القلوب يصرفها كيف يشاء. وقال في هذه الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر. المراد من البيوت قال الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد منها المساجد. وإلا ذكر العلماء من السلف أيضا في أقوال قال بعضهم المراد منها يعني أربعة مساجد الذي لم يبنها إلا الأنبياء. قالوا مثلا الكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلوات والتسليم، هكذا بيت المقدس قالوا بناها داود وسليمان عليهم السلام، وذكر بعض العلماء بيت أريحا، وأيضا مسجد القبى بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يعني مسجد القبى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ذكر بعض العلماء المراد من البيوت ها هنا المساجد الأربعة فقط. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ المراد منها المساجد كلها، لا شك في ذلك أن هذه المساجد لها شرف، حتى كما جاء لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد، فبذلك يعني شد الرجال لا يجوز إلا لهؤلاء هذه الثلاث المساجد المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا شك في شرفهم ولا شك في مكانتهم العظيمة. إن الله تبارك وتعالى عظم هذه الأمكنة وشرف هذه الأمكنة، ولكن قالوا أما اللفظ عام فحكم عام لجميع المساجد، المراد من المساجد كلها. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الأحكام، قالوا جاء في بيوت أذن الله أن ترفع، حتى فيها قول آخر من العلماء قالوا والمراد منها ليس بيوت مساجد فقط، قال هذا عام يعني المساجد والمدارس، وهكذا ما كانت البيوت للتعليم والتعلم، فبذلك قالوا هذا لفظ عام يشمل لجميع البيوت الذي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، منها المساجد والمدارس والمعاهد الذي فيها الدراسات ما يتعلق بالدين ما يتعلق بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا بعض البيوت مثلا إذا كان معدة لخالص ذكر الله سبحانه، قالوا ليشمل فيها لما لأن اللفظ عام، قالوا يشمل للجميع. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لفظ البيوت مطلقا ليس مراد بيوت تعليم أو مساجد، بل قال بيوت مطلقا، ولكن القول الراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى كالمساجد. وإلا لا شك في ذلك الذكر الله تبارك وتعالى تكون في كل بيت، في كل بيت من البيوت، كهتا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني فيها يصلي ويذكر الله سبحانه تلاوة الكتاب، ولكن المراد في هذه الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع، المراد منها القول الراجي المساجد. قال العلماء رحمهم الله تعالى هاهنا جاء لفظ أذن في بيوت أذن الله أن ترفع، والمراد من الإذن ماذا؟ قالوا لفظ إذن، ولكن المراد ها هنا الأمر والحكم، يعني إن الله أمر وإن الله حكم، ولكن لا شك في ذلك المقصود ها هنا أمر، أمر من الله سبحانه، ولكن لما جاء بلفظ الإذن؟ لا شك في هذا، لأن في كل شيء حكمة، مثلا كما جاء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، جاء لفظ وصية، لما الذي يدل على شدة التأكيد، كي كما نفاذ الوصية حتمي، كي إذا مثلا أوصى الرجل الوصية لازم نفاذها، وأيضا لا يتغير في وصيته شيء، فَإِذَا كَانَا الْأَمْرْ مِنَ اللَّهِ وَجَاءَ بِاللَّفْزِ الْوَسِيَّةِ اَيُّ تَعْقِيدٍ اَشَدُّ مِنَ آزَدْ تَعْقِيدٍ وَبِيَادَا قَالَ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ لِمَا لِأَنَّ مَقَامَ الْوَالِدَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ کہ رِزَ اللَّهِ فِي رِزَ الْوَالِدِ وَسَخْتَ اللَّهِ فِي سَخْتِ الْوَالِدِ او كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبهذا قال العلماء کہ ہا ہونا جا اللہ لا شک یعنی اذا جاء اللفظ مثلا كما قال تعالی ان الذي فرض عليك القران فإلا نزل عليك القران انزل عليك القران لكن جاء باللفظ ما بي النبي كل لفظ حكمه لانه كلام الله ها هنا جاء لفظ اذنا ومعنى امر لما قالوا فيها إشارة إلى ذلك المؤمنين الذين هداهم الله يهدي الله لنوره من يشاء وهم في أعمال الخير يعني مستعدين کہ حتى لا يحتاجون الأمر والحكم بل مجرد إذن. فرق بين الأمر والإذن يعني واحد إنسان أنه أنت تابر افعل كذا وواحد جاء منك فضل لي أنا أفعل فرق بينهما كبير. واحد إنسان أنه لما أمرت وانت قلت طيب افعل كذا اقرأ وواحد أن تقول للوالد مولد مصر الله سبيل المثال مثلا قال له مدرسة مذهب المدرسة وواحد جاء يا أبويا في أي وقت أنا أذهب إلى المدرسة. فرق بينهما هو مستعد وقلبه معلق عن التعليم وهذا محتاج الى الامر. فبذلك المؤمن الذي بلغ في الايمان والايقان يعني بالايمان الكامل واليقين الكامل كانه منتظر للاذن من الله سبحانه والا مستعد هو مستعد لطاعه الله وطاعه رسوله في جميع الاوقات ولكن انه لا يجتري لما ان الله يرضاه لا يرضى فبذلك محتاج الى الاذن. وبهذا قال اذن الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في حسنه کہ لما البيوت نصبت الى الله بيوت الله والا ان الله تبارك وتعالى يعني هذا نسبه فقط والا ان الله تبارك وتعالى فوق العرش ليس في هذه البيوت اما بعلمه انه موجود في كل مكان. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الذين لمن ان صفات من يهدي الله لنوره من يشاء لما ان الله هداه الى نور الايمان المراد من نور ايمان الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وكما قال الله تعالى المراد نور القران واتبعوا النور الذي انزل معه وكما قال انزلنا اليكم نورا مبينا. فبذلك يعني بعدما هداه الله تبارك وتعالى هداه الله الى كتاب الله هداه الله الى الهدايه هداه الله الى الايمان الان كانه منتظر للاذن من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال في بيوت اذن الله ما جاء لفظ الامر جاء بدله لفظ الاذن وفيها هذه الحكمه الذي ذكر العلماء من الاسراف رحمهم الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر. قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد ماذا ان ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع. قال بعض السلف رحمه الله تعالى ترفع معنى تبنى تبنى بنا لما قالوا كما جاء في آية أخرى فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل جاء رفع معنى رفع القواعد رفع البنيان البناء بناء المساجد. لما لأن بناء المساجد لا شك في ذلك لها فضل عظيم كما جاء في الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كما جاء من بنى لله مسجدا ولو كمفعص قطات يعني ولو بالصغر إن كناية إلى صغرها ولو كمفعص قطات بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال الاسراف رحمه الله في بيوت اذن الله ان ترفع معنى ترفع قال تبنى من البناء. وكان بعضهم قال المراد بنا ترفع يعني بناء بناء ايضا رفيع بناء بناء رفيع لما لان فيها شوكة الاسلام فيها عظمة الاسلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كذا انسان يعني انه انفق في المساجد وانه زين المساجد قالوا جائز. لما قالوا ان عثمان رضي الله تعالى عنه انه بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخشب صاج خشب سمينة غالية وزين المسجد يعني في زمان خلافته رضي الله تعالى عنه. وقالوا هكذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه نقش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينه تزيينا. وفلا شك في ذلك يعني دور خير القرون دور الصحابة ودور التابعين وما أنكر عليه أحد. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى كالمراد منها أن ترفع يعني ترفع تبنى وترفع أيضا في البناء تكون بناء بناء رفيع عالية. وأيضا إذا كان يعني ما شاء الله قالوا حتى كما سئل إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال رجلا نكش في المسجد من باء الذهب هل يجوز؟ قال إذا كان بإخلاص لا بأس به. إذا كان بإخلاص قال لا بأس. أما الرياء السمعة هذا شيء آخر. لما؟ لأن الرياء لا شك في ذلك شرك خفي يكون سببا لهبط الأعمال. فبذلك قال أما إذا كان بإخلاص قال فلا بأس به. فلما؟ قال لأن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه نكش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني قالوا وليد بن عبد الملك في زمانه أنه بنى المسجد بدمشق وصرف عليه خراج الشام 3 مرات يعني خراج الشام بلد الشام ليس مدينة بلد الشام الخراج الذي يأتي من البلد يعني أضعافا 3 مرات صرف على المسجد وما أنكر عليه أحد. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا أيضا قالوا أن زينة المساجد وبناء الرفيع قالوا هذا أمر مرغوب إن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى ترفع بمعنى تعزم. قال ليس المراد منها رفع بناء المراد منها تعزم وتطهر لازم عظمة المسجد طهارة المسجد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخذ في البيوت مساجد يعني مواضع مخصوصة للصلاة وأن تطهر وتطيب. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كالمراد منها عظمة المساجد أن ترفع بمعنى قالوا تعزم كي لازم تكون إنسان يعني المساجد لها عزمة المساجد لها مكانة. وقالوا أول ما نور المسجد تميم الداري تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه صحابي قالوا أنه قدم من الشام ما شاء الله وأنه جاء بالزيت وجاء بالقرط وجاء يعني بالبخور وجاء ما شاء الله بالقناديل فأنه علق القناديل في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه زينه وما شاء الله. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد المسجد منورا ما شاء الله فيها نور قناديل قناديل قناديل معلقة. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء في بعض الروايات قال نورت الإسلام نورت الإسلام نورك الله. فجاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم نورت الإسلام نورك الله لو كانت ابنة لي لزوجتك يعني فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. لما لا شك في ذلك؟ لأن المساجد لها مكانة عظيمة، عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان يعني أنه ينفذ مساجد. وحتى نقل بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال الأفضل أن يزاد في نور المساجد في شهر رمضان. لما؟ لأن شهر شهر مبارك ولها علاقة بنزول القرآن، ولها ما شاء الله شهر رمضان مخصوصة النهار بصيامها والليل بقيامها. فبهذا قالوا هذا أيضا مرغوب ومحبوب ومطلوب عند الله سبحانه كتعظيم المساجد. وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى يعني من أزمة المساجد، يعني علماء كتبوا كتب ما شاء الله كتب خاصة يعني آداب المساجد. فبذلك حتى المعروف منها ما ذكر، قالوا معروف منها كأول ما يدخل الإنسان في المسجد يدعو رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأيضا إذا دخل فوجد ناسا جالسين فليسلم عليه. ولكن قال العلماء إذا أنهم مشغولون في قراءة فلا يسلم عليه. إنسان إذا كان جالس أنه يقرأ القرآن أو أنه يذكر الله سبحانه، وبذلك الأفضل أن لا يقطع عليه تلاوته ولا يقطع عليه ذكره. وقالوا أيضا من آداب المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يعني أنه يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس. فبذلك حتى ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا في أي وقت من الأوقات. لما؟ قالوا لأن الحديث لفظ الحديث لا يجلس حتى يركع. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر هذا الحديث وقالوا ولو في أي وقت من الأوقات. ولكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا، كما أبي حنيفة وأصحابه وأيضا الشعبي وغير ذلك من الأئمة رحمهم الله قالوا لا، إذا كان أوقات منهية لا يصلي. قالوا إذا كان أوقات منهية عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب، وأيضا كما جاء النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال هذه أوقات منهية أو وجاء النهي النهي. وقالوا هذه أمر استحباب، ليس هذا أمر الوجوب. كأن لما جاء أمر لا يجلس حتى يركع جاء النهي، وجاء الأمر بصلاة ركعتين تحية المسجد، قال هذا أمر استحباب ليس أمر وجوب. وهنا جاء النهي نهي نهي صريح. فبذلك قال لي أن الأمر بالاستحباب. مثلا إذا جاء إنسان أنه ما صلى ركعتين تحية المسجد هل أنه أثم؟ قال لا. أو أنه إذا مر في المسجد بغير وضوء هل يجوز؟ إذا كان حدث أصغر يعني ما عنده وضوء هل يجوز مروره من المسجد أو لا؟ فإذا يمر من المسجد أو جلس أو قام في المسجد قليلا ثم ذهب يجب، لكن لا يصلي أنه بغير وضوء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني إذا أنه يصلي ركعتين إذا لا يكون أوقاتا منهية. أما بعض الأئمة رحمهم الله قال في أي وقت قال. وأيضا من آداب المساجد قال العلماء رحمهم الله تعالى حتى إذا لم يجد فليسلم على نفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا قالوا من آداب المساجد كأن لا يدخل المسجد وفيها روائح كريهة، يعني إذا أكل الثوم إذا أكل البصل إذا أكل القراص كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربن مسجدنا. قال بعض مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نزول جبرائيل عليه السلام، الملائكة يتأذى منها كما يتأذى بنو آدم. ولكن القول الراجح عند العلماء المراد مطلقا المساجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عنده الخبر أو إذا رأى من أكل البصل والصوم فأخرجه إلى البقيع. فبذلك استدل العلماء واستنبطوا بهذا الحديث مسألة، قالوا يعني أي شيء يكون سببا لإذية المصلين فاللازم عليه أن يبعد. قالوا إذا كان بصل إذا كان الصوم. فبذلك كان في زمان عمر رضي الله تعالى عنه دخل رجل وهو كان من عادته أن يتكلم وأن يتكلم وأن يرفع وأن يأتي بال يعني كلام ثقيل كلام غليظ فاحش، فأمره بإخراجه. فقالوا يا أمير المؤمنين تخرجوا من المسجد؟ قال هذا أشد من أكل البصر والصوم، هذا أشد. قال إذا كان البصر والصوم تكون سببا للتعزي وسببا للأذى هذا أشد منه. وبذلك استدل العلماء رحمهم الله إذا كان واحد إنسان نعوذ بالله عنده مرض برص أو عنده مرض جزام أو مثل هذه الأمراض السيئة الذي يتأذى منها الإنسان، قال لا يدخل المسجد، فليصلي في بيته، لأنه لا يكون سببا لتعزية المسلم، لا يكون سببا لتعزية من يكون على يمينه وعلى شماله. فبذلك قالوا أيضا هذا من حسن آداب المساجد. وأيضا قال جاء في الروايات أن النبي أمر أن يجمرها يوم الجمعة، يعني إذا إن الله تبارك وتعالى جمرها من يعني الطيب، لما لأن فيها روائح طيبة ويستفاد منها الخلق. فبذلك قالوا هذا أيضا من حسن آداب المسجد. لماذا؟ لما لأن جاء في الحديث إذا إنسان خرج من بيته متوزئا توزأ وخرج خالصا لرضاء الله سبحانه، قال كأنما خرج الحاج وهو محرم. إذا خرج لصلاة المفروضة، وقال إذا خرج للزحى، فقال كأنه خرج وهو معتمر يعني محرم بالعمرة. وأيضا كما جاء في الحديث ما شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الله فأحبني ومن أحبني فقد أحب أصحابي ومن أحب أصحابي أحب القرآن ومن أحب القرآن أحب المساجد، لما قال أن أفنية الله تبارك وتعالى مزمونة مزمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها، قال المصلون في صلاتهم والله من وراء حاجاتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أيضا كما جاء في الحديث الصحيح كأن جاء بشر المشائين بالنور التام، المشائين في الظلم إلى المساجد، يعني إذا كان ظلمات ما في في الطريق نور أنوار، ولكن أنهم يذهبون ويمشون إلى المساجد أداء الصلوات، بشرهم بشارة عظيمة النور التام يوم القيامة. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا أيضا من آداب المساجد، وقال أن لا يكون فيها بيع ولا شراء، وأن لا يكون فيها إنشاد ضالة، يعني بعد إنسان أنه زل عنه شيء ويقول يا فلان وقد زل بعيري وقد زل ناقتي وقد زل كذا كذا، فقال النبي إذا سمعت يقول لا وجدت ضالتك، إذا سمعتم من يأتي بالبيع والشراء يقول لا ربح الله في تجارته. لما؟ لأن المساجد ما بنيت لأجل هذا. أيضا في المساجد أن لا يكون البول والأقذار والقرائه والنخامة وغير ذلك، كما ثبت جاء أعرابي وأنه قام في ناحية المسجد فبال، فقام الصحابة وقالوا ما قال، قال نبي صلى الله عليه وسلم فاتركوه، فلما بال فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن هذه المساجد ما بنيت لهذا، أنها بنيت لذكر الله، فأمر بالماء فجاءوا بماء فشنه عليه فغسلوه. وبذلك يعني إنسان إذا كان مثل هذه الأشياء، حتى جاء في بعض الروايات كأن المساجد تنتوي من الأقذار كما تنتوي الجلد من النار، يعني إنسان إذا كان جلد يا نار كيف تنتوي؟ قالوا حتى المساجد تنتوي من الأقذار، من الأقذار ومن الأشياء القريحة الذي يرمى فيها نعوذ بالله. فبذلك لازم طهارة المساجد وتنظيف المساجد وتطييب المساجد وتعظيم المساجد، كي ليس نعوذ بالله أن إنسان أنه يعمل بها ما يشاء. أما قال الأسلاف رحمه الله تعالى هل يجوز نوم الرجل والمرأة في المسجد؟ فقالوا نعم، كما امام البخاري رحمه الله تعالى انه ذكر وانه ما شاء الله نقد ترجمه الباب خاصه لما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا ماوى لهم ولا سكنى لهم اذا انهم باتوا في المسجد قالوا جائز. قالوا هكذا ان امراه اتهمها اهلها فليس عندها سكنى فجاءت وانها اخذت خباء وموضيا في المسجد. فبذلك قال العلماء يعني اذا كان رجلا مسافرا رجلا غريبا الذي لا ماوى له ولا مسكن له اذا جاء وانه نام في المسجد قالوا فلا حرج به. اما اذا كان له ماوى اذا كان له مسكن فلا يجوز له البيتوتة في المسجد. هكذا ذكر العلماء رحمه الله هل انشاد الشعر جائز في المسجد. فقال العلماء افهم اذا كان شعر يعني الشعر ممدو ما يتألق في مدح الله وصنائه ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم وصفاته وفي سيرته كما كان ما شاء الله حسان رضي الله تعالى عنه كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوزع له المنبر في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول اللهم أيده بروح القدس قالوا هذا جائز. أما إذا كان الشعر ما يتألق بالدنيا وما يتألق بمدح الدنيا وبمدح نعوذ بالله يعني مدح الرجال والنساء وغير ذلك هذا لا يجوز. قالوا إذا كان ما يتألق لما لأن الشعراء أنهم أتوا ما شاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا